ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه السورة عرفتم أنها تسمى سورة النحل وذلك لذكر النحل فيها كما سمعتم أثناء تجويد الآيات وسميت بسوق النعم لكثرة ما ذكر تعالى من نعمه على عباده بالأمس كنا مع هذه النعمة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين أليست هذه من أجل النعم من خلق الإبل والبقر والغنم والماعز الله من خلق لهم النباتات والأعشاب التي يأكلونها ليعيشوا عليها أليس الله في من يقول أبي أو أمي وكون هذا الطعام يتحول إلى لبن خالص سائر للشاربين يأبو من تفعل هذا من يقدر على هذا الزبل يتحول إلى لبن سائق للشاربين من يفعل هذا الله إذا لا إله إلا الله والله الذي لا إله غيره لا يوجد من يستحق أن يعبد إلا الله إذ هو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وإليه مصير ومرجع كل شيء فلما يعرضون عنه ويتكبرون ولا يركعون له ولا يسجدون لما يجحدونه ويكذبون لما يحاربون المؤمنين والمسلمين وذلك بضلالهم وفساد قلوبهم من جراء الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة تشتادون بها بحر الشرك والباطل إلى شاطئ والتوحيد والحق تأمل وتخف وهذه نعمة ثانية يقول تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب النخل معروف والجمع نخيل ما ينتج الثمر والرطب والبسر على اختلاف أنواعه وألوانه والعنب معروف الأعناب واحدة عنب هذه النخيل هذه أشياء العنب من أوجدها في من يقول أبي أو أمي أو دولتي أو بنو عمي لا أحد الله هو الخالق لها خلقها وجعل فيها هذا النعيم الثمر على اختلافه والعنب كيف لا يحمد الله ولا يشكر كيف لا يؤمن به كيف لا يطاع ولا يؤمن ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا أي خمرا ورزقا حسنا بعضها يؤكل كالتمر والعنب وبعضها يصنع منه السكر أي الخمر بنعمة من نعم الله، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. من خلق العنب لا يحمقنا المرض؟ من أوجد فيه ذلك الحب وأوجد فيه تلك الحلاوة وذلك الطعم وذلك الماء؟ أليس الله في من يقول اللات أو عيسى أو مريم أو العزير أو محمد أو فلان أو فلان؟ لا يقدر أحد أن يقول، لم يبق إلا كلمة الله. الله خالق كل شيء، فيجب أن يعبد ولا يعبد غيره. لما يعبدون الأولياء والقبور والصالحين؟ لما يعبدون عيسى بن مريم نبي الله ورسوله وأمه العذراء البتول لسيدة نساء العالم؟ فيعبدون ويعلقون صلبان في أناقهم ويدعون المعروف أيضا، لكن لا عقول لهم. إذ قال تعالى: إن في ذلك الذي ذكرنا آية دالة على وجود الله، وأنه لا إله إلا الله، وأن محمد الذي نزل عليه هذا القرآن رسول الله، وأن البعث الآخر حق من أجل الجزاء على الكسب والعمل في هذه الحياة. وهنا أعلمكم أن هذه السورة مكية، نزلت بمكة المكرمة قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت الخمر مباحة عند العرب والقمار مباح. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حرم الله ما فيه ضرر على عباده، ومن جملة ذلك الخمر. وفيها ثلاث آيات، والرابعة تعلن عن حرمتها والامتناع عنها. أول الآيات هذه المكية: يمتن الله علينا بهذه النعمة، يقول عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب، أي من التمر والعنب، تتخذون سكرا أي خمرا ورزقا حسنا تأكلونه. هذا امتنان نعمة من نعمه على عباده، فلنقول الحمد لله ولا نعبد إلا الله. آية النساء، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كان أحدهم إذا شرب الخمر وسكر يدخل يصلي ما يعرف كيف يصلي، فحرم الله عليهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، فلا بد أن يبتعدوا عن الأوقات التي فيها الصلاة. يشربون الخمر بعد صلاة الصبح، يشربون بعد العشاء، أما أوقات الصلاة لا يجوز ذلك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبالطبع حدث بلبال، كيف نصنع، كيف نشرب، كيف نترك، فنزلت آية البقرة لأن التساؤلات كثرت، فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمها أكبر من نفعها، وإثمهما أكبر من نفعها. والمراد من الميسر القمار، إذ كان أهل مكة أغنياء وكانوا تجار ويقضون أوقاتهم في القمار للهو، واعتاده العرب هناك وهنا. فهذه الآية اضطربت لها نفوس المؤمنين، وكان عمر يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لأن هذه الآيات ما حرمتها تحريما قطعيا، قالت هذه فيها إثم كبير لا منافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وأخيرا نزلت آية المائدة سورة المائدة، وفيها يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، اعلموا أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس وسخ قذر من رجس الشيطان، إذن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. ومن ثم أصبح من يشرب الخمر يوجد 80 جلدة، تحدي القذف الذي يقذف مؤمنا أو مؤمنة ويقول فعل فاحش كذا ولم يأتي بأربعة شهداء يوجد على ظهر 80 جلدة، حد حده الله عز وجل. والشاهد عندنا: إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبين العلة: قال إنما يريد الشيطان، تعرفون الشيطان وما تعرفونه، الذي يقود إلى المزنات إلى المخمرة إلى دار الرداء إلى التلصص إلى الإجرام إلى الكذب إلى الخيانة، هذا والله له الشيطان. ما حلف لربكم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. فهو الذي يقود إلى الشر والخبث والفساد في الأرض. الشيطان يريد من الناس أن يلعب القمار وأن يشرب الخمر. وبين تعالى ما يترتب عن القمار، فقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا أول خطر يجب أن نتجنبه. لا تصح العداوة بين المؤمنين ولا تجوز أبدا، بل عليهم أن يتحابوا ويتعاونوا كأمة واحدة. فالخمر والقمار يزينهما الشيطان ويحسنهما ويحث ويدعو إليهما، من أجل ماذا؟ إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. وإذا أصبح المسلمون يتعادون يتباغضون، كيف يحملون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف ينشرون دعوة الإسلام؟ ولما حصل الذي حصل سقطت راية لا إله ومزقوها. والشاهد عندنا بيان العلة التي يريد الشيطان أن نقع فيها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذا اجتمع جماعة وشربوا الخمر وسكروا ممكن يتغاضوا، وكم وكم قتل بعضهم بعض. الميسر كذلك، كل واحد يحاول أن يربح ولا يخسر، فيضرب بعضهم بعضا أيضا ويقتل بعضهم بعضا، أو على الأقل الكره والبغض، لا يحب أخاه ولا ينظر إليه. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أسألكم بالله، هل الجماعة التي تجتمع على القمار يسبحون الله تعالى؟ هؤلاء يخرج وقت الصلاة وما يشعرون، تنتهي الصلاة وينتهي وقتها وهم مكبون على القمار واللعب. وأي شيء يصرف عن ذكر الله هو حرام. أي شيء يصرفك عن ذكر الله عن عبادته فهو ممنوع، لأنك خلقت للعبادة، وأي شيء يمنع عنه فهو باطل ومحرم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ثانيا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا ربنا. والله أراق الخمر في هذه الأزقة الضيقة قبل هذا العمران حتى جرت الأزقة بالخمر، يدخرونها في القلال والقرد ويعتقونها. فلما فرض الله هذا وحرم الخمر والميسر جرت أزقة المدينة بالخمر من باب المعطوق القلة وإلى القربة. ورضي الله عنك يا عمر. قال انتهينا، انتهينا لأنه قضى فترة وهو يقول يا ربنا بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يشفي صدورنا كوننا ما نقرب بالصلاة ونحن شكرا. نعم، لكن هذا فيه حرج وتعب. هكذا يقول تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه أي من ذلك الثمر رزقا سكرا ورزقا حسنا. السكر الخمر. وهنا لنعلم أن عمر وقف وخطب الناس وقال الخمر ليس مقصورة على التمر والعنب، بل توجد في كل مادة توجد بها وهي محرمة، حتى لا يقول قائل الخمر في الخمر في التمر والعنب فقط، بل توجد في أشياء أخرى. المهم كل مسكر حرام في القاعدة العامة، كل مسكر حرام حتى ولو كان الزبدة واللبن، أي شيء يفسد عقلك ويقبله فتصبح سائر سائر بما لا تعرف فهو محرم. كل مسكر حرام. والآية هذه ذكرت هنا من باب الامتنان، وإلا لا، الامتنان بالنعم الدال على المنعم جل جلاله وعظم سلطانه. من فعل هذا سواه؟ من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية. أوضح من الشمس دالة على وجود الله وعلى علمه وقدرته ورحمته بعباده ووجوب عبادته وحده دون من سواه. هذه الآية العلامة البارزة الدالة على الشيء. ولكن من أهلها؟ من الذين يشاهدون وينتفعون بها؟ العقلاء. أما الذين لا عقول لهم تعقلهم عن الباطل والشر والكفر والفساد فهم لا يجدون فيها آية ولا في غيرها، صم بكم عمر فهم لا يبصرون ولا يعقلون. نعمة ثانية أو ثالثة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون لفي. أوحى، لا أنه بعث ملكا يحمل نبوة ورسالة إلى النحل، ولكن بمعنى ألهم أوقع في نفسها فهمها فأصبحت تعمل بما وقع في نفسها. كما أوحى الله تعالى إلى مريم إلى أم موسى إلهامات لأنه وحي النبوة والرسالة. هذه نحلة، وسبحان الله النحلة حشرة من الحشرات، كيف يكون عندها فهم وإدراك ووعي ووعي؟ قولوا لا إله إلا الله، ما في إلا الله فقط. لو اجتمعت أمريكا والصين واليابان يسمعون نحلة واحدة والله ما قدروا. لو جمعوا كل عتادهم وحربهم وسلاحهم والله ما خلقوا دعوة. من الخالق من الله؟ لما ينكرونه؟ لما يكذبون به؟ لما يتكبرون عنه؟ من أجل أن الشيطان أعماهم وأصمهم وأفسد قلوبهم فأصبحوا كالبهائم، حياة موقوفة على الأكل والشرب والنكاح كالبهائم، ما يفكرون أبدا. هل هناك مناطع راسه في النهار الى الشمس؟ قال من خلق هذا الكوكب؟ امريكا الى الصين او اليابان؟ ما في من اوجده. فان قالوا يوجد شخص في الصين يعرف هذا والله يشاف اليه جل على من صنع هذا الكوكب وبذلك يعرف الله. لكن ما يفكرون ما يرفعون رؤوسهم كالبهائم ابدا. وعندنا فدلك بدوية من إخواننا البدو أبو عبد عزيز الذي رواها لنا لما ما في بنيطة لما النصران اليهود يعمل البنيطة هكذا؟ قالوا حتى لا يرفع راسه للسماء ولا يقول من خلقه. عرفتم البنيطة هكذا حتى ما ينظر إلى السماء ويقول سبحانه من خلقها، يا دائما إلى الأرض إلى الأرض إلى الفرج والطعام والشراب. ومن العجيب أن يدا ماسونية يهودية امتدت لنا في ديار الإسلام هذه دولة القرآن يوزعون البرانيط مجانا. لما تشتري سلعة كبيرة يعطيك بنيط أو بنيطتين تباطل. هذا في أول المرة لما أخذها الناس أخذوا يتساءلون عنها جعلوا لها قيمة 4 ريالات أو 5 ريالات أكثر. وصرخنا في وجوه المبطلين ورفعنا أصواتنا وقلنا اللهم إن هذا باطل، اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا كيد اليهود عليهم لعن الله. وما زال الغافلون في غفلتهم. لا يحل لمؤمن يترك ولده ويعمل بنيط على رأسه يتهود أو يتنصر من حيث لا يشعر. هنا عرف القاعدة التي وضعها أبو القاسم: من تشبه بقوم فهو منهم. لو يجتمع علماء النفس والطبيعة والمنطق والكون والله ما استطاعوا أن ينقضوا هذه الحقيقة. من تشبه بقوم أي تكلف الشبه وأراد أن يكون مثلهم والله لمثلهم. من تشبه بعاهرة لا بد أن يكون مثلها. تشبه بمغني مجرم لا بد أن يكون. تشبه بكافر لا بد أن يكون مثله. سنة الله ما تتبدل أبدا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا من تشبه بقوم فهو منهم. يقول هذا على بدون علم بالوحي الإلهي. والله ما ينقض هذا الذي قاله بحال من الحال. جيني بواحد يقول يتشبه أن يكون كفلان ولا يكون مثله. وأوحى ربك إلى النحل. النحل سمي نحلا لأن الله نحله العسل. من نحل النحل العسل؟ أليس الله؟ الله الذي نحله العسل. وأوحى ربك إلى النحل ماذا أوحى إليه؟ أن اتخذي يا جماعة النحل اتخذي من الجبال الحواء الموجود فيها والغيران بيوتا ومن الشجر إلى الكفة الأزرار وجعل النحل مكانه فيها ويبني له قصره فيها وداره. ومما يعيشون لها أهل النحل يعيشون عرائش لينزل فيها النحل. ثم يقول لها الرب تعالى ثم كلي من كل ثمرات. النحل في أي منطقة في أي بلد يستطيع أن يأكل كل ما يوجد عند أولئك القوم في بساتينهم أو في صحاراهم. كل من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي طرق وهم هدها الله لك فاسلكيها طرقا من مكان إلى مكان مذللة مسخرة. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يخرج من بطن النحلة شراب قي هو قي ما يخرج من دبورها. يخرج من ثانيها فهي تتقيأ. العسل قي النحل، ولكن في من ينكر حلاوته ولذاذة طعمه سبحان الله العظيم تتقيأ قيئا. يخرج من بطونها شراب، العسل يشرب ولا لا؟ يشرب ماء الماء، شراب مختلف ألوانه، أحمر أصفر، يميل إلى الصفرة، يميل إلى السواد، أسود، يميل بحسب ما ترعاه من أنواع الشجر. هذه وحدها منة الله يجب على كل آدم أن ينحني أمام الله ويرتاح، هي وحدها فقط. يخلق هذه الحشرات ويسخرها ويسهل أمرها وترعى، ثم تحول ما ترعاه في البطون إلى عسل من ألذ أنواع الشراب، شراب مختلف ألوانه متنوع، في شفاء للناس. اعلموا أن من شرب العسل من أجل الشفاء إيمانا بالله وبما أخبر به الله فالله عز وجل يشفي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أخي به إسهال، تعرفون الإسهال من البطن، فقال: اسقي أخاك عسلا. فسقاه فازداد العسل، فعاد مرة ثانية للمرة الثالثة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اسق أخاك العسل، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه الرابعة فقام يجري كأنه لم يصب شيء. اسق أخاك العسل، اسقي في شفاء للناس، فمن شربه بنية الشفاء شفاه الله، ومن شربه بنية أنه ليس للشفاء وإنما يستعمله مع مواد أخرى قد يشفى بواسطة المواد الثانية التي ينزجها معه ويخلطها به كالحبة السوداء وما إلى ذلك. هذه النعمة من أنعم بها؟ أليس الله؟ كيف نجحده ونقول أين الله؟ وإذا قلت لا إله إلا الله ساخر وضحك. يا شيخ لا تلمهم فإنهم ما عرفوا، والله ما علموا، السر هو الجهل، من لم يعرف الشيء كيف يقول به؟ ما علمناهم، ما بينا لهم، ما هذبنا عقولهم ولا أخلاقهم، فلهذا حصل الذي حصل. هكذا يقول تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أي لها، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أما الذين لا فكر لهم أبدا ولا تدبر ولا تأمل كالبهائم، لكن الذين يتفكرون إيه هذه النملة، هذه الحشرة، من سخرها لأن تطلب النباتات هنا وهناك، من سخر لها الطرق وتسلكها، كيف يتحول ذلك الذي أكلته من الشجرة في بطنه إلى عسل، كيف تتقيأه ويخرج من بطنها. العجب العجاب المتفكر يقول: آمنت بالله، ويسأل الناس كيف أعبد ربي وبما أعبده. ونعمة رابعة، والصورة صورة النعم، يقول تعالى: والله خلقكم. من خلقنا؟ قولوا الماسونيون الصليبيون، ما في من يصنع يقول سوى الله، هو كاذب كاذب كاذب لا يقبل كلامه. قالوا الطبيعة، هكذا قال عملاء الماسونية اليهودية البلاشف الحمر الشيوعيون ثم ورثتهم العلمانيون الطبيعة، والطبيعة من طبعها؟ كلمة واحدة، الطبيعة. والطبيعة من خلقها؟ لا بد من بحث عن خالق. فلم يبق إذن إلا الله. والطبيعة عمياء لا بصير لها، صما لا نطق لها، بكما لا تنطق. إيه الطبيعة؟ الطبيعة هذا المجلس المبارك لو نقف كلنا والله ما نجد اثنين لا يفرق بينهما، مع ان لكل منا عينان ولسان وانف ووجه وراس كذا ادمي، والله ما يختلط اثنان حيث لا يفرق بينهما. دي وحدها اعظم ايه داله على علم الله وقدرته. بل لو يجتمع البشر كلهم من الصين الى امريكا في صعيد واحد والله ما تجد اثنين لا يميز بينهما، لا بد من سمات تفرق بينهما. ولولا هذه الميزه ما بقي بيت ولا باء ولا مرء ولا ولد، الناس كلهم حيوانات. من فعل هذا؟ الطبيعه لعنه الله عليهم. والمساكين من ورطهم في هذه الورطه؟ بنو عمنا اليهود. لماذا يفعل اليهود هذا؟ يريدون ان يسودوا ان يحكموا العالم، كيف يصلون الى تلك الغايه؟ اذن هيا نحول الانسانيه الى بهائم، وحينئذ نركب كما نشاء. وفعلوا ونجحوا. الله والله خلقكم ثم يتوفاكم. في من يقول لا نموت، لا يتوفاني احد، اتوفى بنفسي حيتفضل. من يقول انا اموت بنفسي؟ موت والله ما يستطيع. خلقكم ثم يتوفاكم، ما هناك من يقول انا اتوفى الناس واميتهم. ثالثا، ومنكم من يرد الى اذل العمر، يعيش 95 سنة، 800 و 130 حتى يفقد عقله ويصبح يحذر لما لا يعرف. والهرم والعجز كل هذا من فعل به هذا؟ طبيعه الله الخالق لكل شيء العليم الحكيم. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أذل العمر. ادعو الله بهذا الدعاء. فقد يطول عمرك وتكبر وتصبح ما تعرف ما تقول ولا تعرف كيف تتكلم ولا وساقط على الأرض، من ينقذك سوى الله؟ اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد إلى أذل العمر وأسوأه والعياذ بالله. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد الى هذا العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ينسى كل ما كان يعلمه. وهنا ايضا رحمه الهيه اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ان اهل القران لا يخرجون، كرام لهم اهل القران الحافظين لكتاب الله العاملين به الداعين إليه القائمين بآيات الله بما فيها من حلال وحرام، هؤلاء يحفظهم الله من الخارج، يبلغ 120 وعقله هو كرام لهم، على شرط أن يحفظوه في صدورهم ويتلوه بألسنتهم ويعملوا بما فيه، فيحلون ما حل ويحرمون ما حرم، ويعبدون الله وحده ولا يعبدون معه سواه. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد الى أرذل العمر. من اجل ماذا؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ان الله عليم قدير، فلا اله الا هو ولا رب سواه. قولوا لا اله الا الله. ذو القدرة التي لا يعجزها شيء، والعلم الذي أحاط بكل شيء، والرحمة التي نالها كل شيء حتى البهائم، فهو الله عز وجل الذي يجب أن نعبده ولا نعبد سواه. يا عباد الله تعلموا كيف تعبدون الله، واعبدوه فإنكم خلقتم لهذه المهمة، وأبشروا الجزاء في الدار الآخرة. هداية الآيات التي درسناها، منها أولا بيان سنة الله تعالى، بيان منة الله تعالى على عباده بذكر بعض أرزاقهم لهم ليشكروا الله على نعمه. من هداية الآية الأولى بيان منة الله أي نعمة الله على عباده بذكر بعض أرزاقهم، ولا ما ذكر العسل، ما ذكر اللبن، بذكر بعض أرزاقهم لهم من أجل ماذا؟ ليشكروا الله على نعمه. ورأس الشكر كلمة، ما هي؟ الحمد لله. رأس الشكر ما هو؟ الحمد لله. فمن لم يحمد الله ما شكر الله. هذا إذا أكلنا، إذا شربنا، إذا لبسنا، إذا ركبنا، ماذا نقول؟ الحمد لله، الحمد لله. إذا سئلنا كيف حالنا نقول الحمد لله. هذه النعمة ساجت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعرفون في التوراة والإنجيل بالحمادين. من هم الحمادون؟ سيأتون في المستقبل، يبعث نبي وهم معه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأمهم الحمادون. ولهذا كيف حالكم؟ الحمد لله. لا تفارقوا ألسنتهم، الحمد لله. اليهود النصارى ماذا يقولون؟ كيف حالك؟ ما يسمع بكلمة الحمد لله. فهذه فضيلة عظيمة. ولهذا إذا أردت أن تركب الدابة أو الطيارة تقول بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تلبس ثوبك، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ولو شاء لعراني. الحمد لله الذي كساني هذه الثياب ولو شاء لعراني. فرغت من أكلك وضعت الملعقة، الحمد لله. شربت وضعت لي، الحمد لله. وهكذا حال الحمادين. ثانيا بيان آيات الله تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته، وذلك في خلق شراب الإنسان وغذائه ودوائه، في خلق شفاء شراب الإنسان وغذائه ودوائه. عرفنا بالأمس اللبن، وإلا لا؟ تشرب وأنت عطشان يزول العطش، تشرب وأنت جوعان يزول الجوع، وما عدا ذلك لا يذهب ظمأك أبدا إلا اللبن، ولا يزيل جوعك إلا اللبن إذا كان صافيا خالصا غذاء كامل. قال بيان آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وحكمته في خلق شراب الإنسان وغذائه ودوائه. ثالثا فضيلة العقل والتعقل والفكر والتفكر. العقل له قيمته والفكر له قيمته، ولكن صاحب العقل يجب أن يتعقل حتى يعي ويفهم ويدرك ويبصر. صاحب الفكر يستعمل فكره حتى يهتدي إلى الخفي الذي ما يظهر فيفوز به. لعلهم يتقون الآية تقول. رابعا تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر الدال عليه القدرة والعلم الإلهيين، إذ من خلق وأمات لا يستنكر منه أن يخلق مرة أخرى ولا يميت. والذي خلقكم يتوفاكم إلى لا الذي خلق وأمات يعجز على أن يعيد خلق جديد ولا يميت؟ من يقول يعجز؟ لا نقول بأنه الله فقط الذي أوجد شيئا وأعدمه يعجز عن إيجاده مرة ثانية. من يقول نعم؟ فما دام الله قد خلقنا وأماتنا فهو قادر على أن يعيد حياتنا ولا يميتنا، وهو الذي وقع والحمد لله. الحياة الثانية العقيدة الراسقة في نفوس المؤمنين، هذه العقيدة هي المقومة للأخلاق المهذبة للنفوس والمشاعر، من فقدها هلك وأصبح كالبهيمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.